إلا المشركين. الصحيح الراجح أنهم مع المسلمين الذين يموتون قبل التكليف. بعض العلم قال أنهم يمتحنون، لكن الصواب أن الامتحان للناس اللي في الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة، يجهلون الدين السابق ولم يدركوا الدين اللاحق، هؤلاء يسمون أهل الفترات، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. وصفة امتحانهم أنه يخرج لهم عنق من النار يوم القيامة، يقال ادخلوا، من دخله وجده بردا وسلاما، يكون نجا صار من أهل الجنة، ومن لم يدخله تبين كفره يعني له وغيره وقيام الحجة عليه، وأن الله ما ظلمه إذا كان من أهل النار. نعم. أحسن الله إليكم. هذه قول نسأل الله أعلم ما كانوا عاملين لفترة من فترات التدرج في التشريع، ثم بين ذلك، فهم أولاد المشركين وأولاد المسلمين كلهم كانوا في كفالة إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء لم يبلغوا الحنث حتى يكلفوا، واللي دون التكليف ما يمتحن، لكن أهل الفترات والمجانين وأشباههم من لا تبلغه الدعوة ما نفذت إليه، ما وصل العلم، فهؤلاء يمتحنون لأنهم بلغوا سن التكليف.